بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب عن السؤال الوارد حول التتر بعد أن ذكر الأصل الأول في أن كل طائفة خارجة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة يجب قتالها، تكلم في الأصل الثاني وهو معرفة أحوال هؤلاء. قال فيه: فقد أظهروا الرفض. الرفض المقصود به مذهب التشيع، الشيعة الاثنى عشرية الجعفرية، واسمهم الرافضة عند أهل السنة، وذلك لأنهم رفضوا زيد ابن علي بن الحسين رضي الله عنه لما طلبوا منه أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، فقال: بل أتولاهما وأتبرأ ممن يتبرأ منهما. وزيد بن علي بن الحسين هو الذي تنسب إليه الزيدية، وهو من أئمة آل البيت، وإن كان مذهب الزيدية في أن عليا أفضل من أبي بكر وعمر بدعة ضلالة باتفاق، لكن لا يكفرون، وليس قولهم هذا بكفر لا نوعا ولا عينا، بخلاف قول الرافضة في تكفير أبي بكر وعمر وعثمان، فإن حقيقة هذا القول كفر والعياذ بالله، وتكذيب لما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من فضل أبي بكر وعمر وعثمان، والطعن في يعني إسلامهم في الحقيقة طعن في القرآن وفي الصحابة رضي الله عنهم الذين معهم وفي الدين في الجملة، بخلاف مذهب المفضلة الذين أخطأوا وابتدعوا في كونهم فضلوا عليا على أبي بكر وعمر. مسألة التفضيل مع كونها مخالفة لإجماع أهل السنة، لكنها لا تصل إلى مرتبة الكفر، وليست مناقضة، اعتقاد فضل علي ليس مناقضة لأصل من أصول الإسلام الكبرى، لكنها بدعة بلا شك وإزراء بالمهاجرين والأنصار. بل أهل السنة يخطئون من فضل عليا على عثمان في الفضل لا في الخلافة، لكنهم لا يبدعون من قال بذلك، وهؤلاء الذين يسمون شيعة أهل السنة، إذ كانت طائفة من أهل السنة قديما يقولون بفضل علي على عثمان مع الاعتقاد الواجب بصحة إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فالطاعن في خلافة أي واحد من هؤلاء الأربعة مبتدع ضال، لكن درجات البدعة متفاوتة، الله أعلم. أما الإقرار بخلافة عثمان مع الاعتقاد بفضل علي عليه على عثمان فقط، فهي مسألة يخطئ أهل السنة من قال بها، لكن لا يضللونه، يرون أن الإجماع المنعقد في هذا إجماع مظنون وليس إجماعا قطعيا. الإجماع المظنون مثل الحديث الصحيح الذي اختلف فيه بعض أهل العلم، خالفوا صحته ولكن تبين لنا صحة الحديث، فنحكم بخطأ من خالفه ولكن لا نضلله ولا نبدعه بل نعذره. أما تقديم علي على أبي بكر وعمر فبدعة، لأن الإجماع فيها قطعي. أما تكفير أبي بكر وعمر فهو مذهب الرافضة الشيعة الجعفرية، ينسبون إلى جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين سبط النبي صلى الله عليه وسلم. وهم يعتقدون بأن الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم منصوص عليهم، أولهم علي ابن أبي طالب، ثم الحسن ابن علي، ثم الحسين، ثم علي زين العابدين، ثم محمد الباقر، ثم جعفر الصادق، إلى آخر أئمتهم الأحد عشر، وآخرهم المزعوم المهدي المنتظر عندهم محمد بن الحسن العسكري، الذي يزعمون أنه دخل السرداب منذ أكثر من 1000 سنة، وهم لا يزالون ينتظرون خروجه، وهو الإمام 12 عندهم. وهذا كله من الضلالات والسخافات، لكن أفضع هذه الضلالات تكفير أبي بكر وعمر وعثمان، بل هم يعتقدون بلا تردد عندهم أن الإمامة الركن السادس من أركان الإسلام، ويكفرون من لم يعتقد إمامة علي رضي الله تعالى عنه، ويسمون يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ويسمون كل من قال بإمامة أبي بكر وعمر ناصبيا، ناصب أهل البيت العداء، كما وجدت هذه الفرقة المبتدعة الناصبة في زمن بني أمية، وكانوا يسبون علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهؤلاء الشيعة الرافضة هم موجودون الآن في إيران وفي العراق وفي لبنان، وينشرون مذهبهم في يعني كل بلاد العالم، مجتهدين في ذلك غاية الاجتهاد. ودستور الدولة الإيرانية ينص على أن مذهب الدولة هو مذهب الجعفري الاثنى عشري، اثنى عشرية، لأنهم يقولون بأن الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الزمان هم 12 إماما، ومنصوص عليهم، ويعتقدون كفر من لم يقل بإمامتهم ولم يعتقد في إمامتهم. ولهم ضلالات بينات في كل أصول الإيمان، لعله أن يتأثر بيانها في وقت آخر. لما ظهر التتار أظهروا الرفض، ودائما الدول يعني التي تنتشر فيها الزندقة تظهر مذهب الرفض، تظهر مذهب التشيع. وقد ظهرت دول في التاريخ الإسلامي تظهر هذا المذهب، وربما تبطن كفرا أشد، كدولة الفاطميين المعروفين بالفاطميين، وفاطمة منهم براء، أو نقول العبيديين بني عبيد القداح، أبوهم كان يهوديا، لكنهم أنشأوا دولة قوية استمرت في مصر نحو 3 قرون، 280 سنة تقريبا، تسمى حكامهم بالخلفاء الفاطميين، وبنوا المشاهد المعروفة في قنبلة القاهرة، وبنوا مشهد الحسين فيها، وعظموا قبور أئمة أهل البيت. ولكن كان باطن هؤلاء الفاطميين كان هو يعني الغلو في الرفض. ولاة الرافضة كانوا من الباطنية الذين لا يعتقدون بوجوب دين الإسلام ولا الشهادتين ولا الصلاة ولا الصيام، وإنما مذهبهم مذهب فلسفي كفري لا يختلف على كفر من قال به أي عالم من علماء المسلمين، بل كفرهم كفر نوع وعين. كان الفاطميون يظهرون مذهب الرفض ويبطنون الكفر المحض، وهم من نفاة النقيضين، ونفاة النقيضين يقولون بأن الله لا موجود ولا ليس بموجود، لا حي ولا ليس بحي، في الحقيقة يصفونه بالمستحيل. وإذا كان النفي قد وصل بهم إلى هذا الحد فهم يجعلون صفات الألوهية للإمام، بعضهم يعينه كالدروز الذين يعينون الحاكم بأمر الله إلها من ناسوت ولاهوت، ومنهم من يعتقد ألوهية علي بن أبي طالب وهم الطائفة العلوية، وتاريخهم الأسود في أذية المسلمين إلى زماننا هذا معلومة، نسأل الله أن يفرج الكرب وأن يحرر الشام من سلطان هذه الطائفة الكافرة، ومنهم الطائفة الإسماعيلية، الطائفة الإسماعيلية ومنهم البهرة، وهم يعتقدون ألوهية الحاكم عموما الإمام وليس الحاكم بأمر الله كشخص، كما يقول شاعر الخليفة الفاطمي المعز لدين الله المسمى بذلك، يقول ما شئت لا ما شاءت الأقدار فأنت الواحد القهار، نعوذ بالله. لما جاء التتار أظهروا الرفض، كان تعاونهم مع الرافضة قويا، بداية ظهور أمر التتار على العراق كان بالتعاون مع الرافضة. أول ما جاء هولاكو وكان كافرا لم يظهر الانتساب للإسلام، خرج إليه نصير الدين الطوسي وابن العلقمي، وكان من المقربين للخليفة العباسي، فخانوه في أول يعني محطة كما يقولون، وصاروا وزراء وأعوانا لهولاكو. ولما جيء للخليفة إلى هولاكو وأما يعني نصحوه بقتله وباقتحام بغداد، وفعل هولاكو نصيحتهم وقتل الخليفة والعلماء والوجهاء الذين معه، ثم أمر باستباحة بغداد ظل يعمل فيها القتل 40 يوما متواصلا حتى قتل بها 1,800,000 كما ذكر ابن كثير رحمه الله، وهذا رقم هائل بالنسبة إلى يعني عدد سكان ذلك الزمان، وبالنسبة إلى عدد من قتله التتار في غزوة يعني في معركة واحدة، كانت مأساة من أعظم مآسي التاريخ، لا يضاهيها في المأساة إلا مأساة الأندلس، نسأل الله فيها. ومعركة يعني وسقوط بغداد في يد التتار كان أعظم، وظلت البلاد الإسلامية بلا خلافة 3 سنين حتى أقيمت بمصر بعد ذلك من بقايا العباسيين. فكان التتار يقدمون الرافضة والباطنية، وقد سبق من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنهم يجعلون القرامطة الملاحدة الباطنية الزنادقة المنافقين كالطوسي وأمثاله هم الحكام على جميع من انتسب إلى علم أو دين من المسلمين واليهود والنصارى، وكذلك وزيرهم السفيه الملقب بالرشيد يحكم على هذه الأصناف ويقدم شرار المسلمين كالرافضة والملاحدة على خيال المسلمين أهل العلم والإيمان. وذلك هو اسمه الطوسي ده بيسميه شيخ الإسلام نصير الشرك، هو نصير اسمه عن وأصلا اسمه إيه نصير الدين فبيسميه نصير الشرك. ده مين؟ شركة جوجل عاملة نصير الدين الطوسي شخصية الشهر لما تفتح الموقع بتاعش جد والله حسب الله لماذا شكنا لا يعتبر سد أبي بكر وعمر كفر؟ لماذا ليس بكفر؟ لماذا ليس لماذا العلماء يقولون ليه انت كنت فين؟ احنا لسه بنقول حقيقة السب فقط السب، لأن ربنا جعل حد القذف 80 جلدة، والسب أصلا إيه يعني؟ قضية المناقضة لاعتقاد واجب وهناك لابد معلوم من الدين بالضرورة هو هي القضية، لكن السب قد يحدث من رضي الله شكرا المؤمنين. أي نعم، بس ده ما يعني السب ده مما يقع بين الناس. وقولهم رسول الله قال إيه؟ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وأبو بكر وعمر من المؤمنين. قولهم كفر، التكفير أبي بكر وعمر هذا في الحقيقة اعتقاد كفري كما ذكرنا، ولكن لا يلزم تكفير المعين إلا بعد إقامة الحجة في هذه المسألة خصوصا، وقد سبقت مرات عديدة كلام شيخ الإسلام تيمية في هذا الباب. يقول: وقد أظهروا الرفض ومنعوا أن نذكر على المنابر الخلفاء الراشدين، وذكروا عليا، ذكروا عليا كأنه الإمام، وأظهروا الدعوة للإثني عشر الذين تزعم الرافضة أنهم أئمة معصومون. يعني التتار منعوا أن يذكر في البلاد التي غلبوا عليها أن يذكر الترضي على المنابر على الخلفاء الراشدين، كما تعود كثير من أهل السنة أن يختموا خطبتهم: وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، تأكيدا لمذهب السنة. ينبغي أن يظهر الترضي عليهم كلما خيف ظهور مذهب الرافضة. يقول: وأظهروا الدعوة الاثني عشر الذين تزعم الرافضة أنهم أئمة معصومون. الحقيقة أن دي المسألة قضية العصمة رغم كونها بدعة ولكن خطرها أعظم من كونها مجرد مسألة محتملة، أقصد يعني من أهل العلم من يقول يجوز أن يكون، يجوز لا على سبيل الحتم، أن يعني يبقى إنسان معصوما من عند الله عز وجل بلا ذنوب، ولكن أهل السنة متفقون على أن لا معصوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. أقول إن الخطورة في قضية اعتبار الاثنى عشر أئمة معصومين هي في مسألة التشريع، مصدر التشريع، فعندهم كل قول ينسب إلى واحد من الأئمة هو بمنزلة الكتاب وبمنزلة السنة عند أهل السنة. هم طبعا لا يعترفون لا بالبخاري ولا بمسلم ولا بأصحاب السنن ولا بالمسانيد ولا بأحمد ولا بعبد الرزاق ولا بأبي شيبة، لا يعترفون بأحد من أئمة السنة الأصحاب يعني رواية الحديث، وعندهم كل الروايات المنسوبة إلى واحد من هؤلاء الاثنى عشر في كتاب مثل كتاب الكافي وبلا أسانيد في الحقيقة، لأن يعني الكتاب الكافي ده أصلا كتاب يزعم أنه أن الكليني أخذه عن الإمام المنتظر في فترة الغيبة الصغرى، عندهم أصلا أنه كان في حد بيقابل المهدي المنتظر ده اللي هو محمد بن حسن العسكري في فترة سموها فترة الغيبة الصغرى اللي هي بيقابل بعض أئمة الشيعة ويجيب لهم التوجيهات السرية، طبعا ضعاف العقول يصدقون ذلك ويقولوا هذه تعليمات الإمام وينفذون ولا يبحثون أنه فعلا يعني هل يستوثق من كونهم يعني قابلوا هذا الإمام أم لا. ولما يعني وجدوا أن هذه الحيلة الساذجة التي يعني لا تروج إلا على الأغبياء وأنها قل غباء من يعني قل من كان غبيا بهذه الدرجة وأنها ستكشف، فادعوا أنه قد انقطع الأمر بعد أن تأصل المذهب من خلال هذه الروايات العجيبة التي أخذت حكم يعني القرآن يخصص ويفسر ويبين بالدعاوى الباطلة بأن هذه كلمة منقولة عن الباقر، بأنها كلمة منقولة عن جعفر الصادق، بأن هذه كلمة منقولة عن علي رضي الله عنه، كلمة منقولة عن الحسن عن الحسين عن موسى الكاظم عن أي واحد من الأئمة تبقى تصلح أن تكون مقدمة طبعا على كل الأحاديث البخاري ومسلم وغيرهما، ومقدمة على يعني ظاهر القرآن، القرآن يفسر بناء على هذه الأقوال، ويخصص عموم القرآن بها ويقيد بها، وربما يعني زادوا على ذلك، فأصبح مصدر التشريع عندهم كل هذه الخزعبلات المنقولة بلا تثبت. ولذلك نجد دينا مختلفا اختلافا يعني شديدا عن دين أهل الإسلام، يقعدوا في الاختراعات العجيبة التي يضحك منها العقلاء. يقول: وأظهروا الدعوة الاثني عشر الذين تزعم الرافضة أنهم أئمة معصومون، وأن أبا بكر وعمر وعثمان كفار وفجار ظالمون لا خلافة لهم ولا لمن بعدهم. لمن بعدهم مش علي، يعني معاوية رضي الله عنه، مع أن الحسن هو الذي تنازل لمعاوية وعاش ساكنا بلا قتال طيلة مدة حياته في زمن معاوية. يعني الحسن بن علي رضي الله عنه وقد كان معه كتائب كأمثال الجبال، لماذا سلم الخلافة لمعاوية لو كانت أقدره؟ هذا أمر عجيب لا ينكرونه، يعنون يعني أعني أنهم لا ينازعون أن الحسن سلم الخلافة لمعاوية، لكنهم يطعنون في معاوية رضي الله عنه، بل هو عندهم مقدم. بداية الرفض تعرفه من سب معاوية وتكفيره، ثم لأنهم لا يبدأون في بلاد المسلمين السنة الذين يعظمون أبا بكر وعمر وعثمان، لا يبدأون بسب هؤلاء، ولكنهم يبدأون بسب معاوية، وذلك لأن كثيرا من المسلمين بسبب الجهل بقدر الصحابة ومعرفة منزلتهم وتأخر إسلام معاوية رضي الله تعالى عنه ومعرفتهم بأنه من مسلمة الفتح، بالإضافة إلى آثار الاستشراق المستشرقين والكتاب المنافقين الذين تكلموا في الفتنة إما بجهل أو ببدعة ضلالة، فبدأ هناك من يعني اللمز لعثمان ثم الطعن في معاوية في بعض هذه الكتابات كما هو معلوم، لذلك يجدون سهولة في الطعن في معاوية رضي الله عنه وسبه وتكفيره قبل أن يبدأوا في الطعن في أبي بكر وعمر وعثمان. صحيح، إلى ومن حتى بعض الكتاب الإسلاميين يعني تجد كلاما سيئا، أستاذ سيد قطب غفر الله له في الطعن في معاوية رضي الله عنه وأخف منه في عثمان، يعني لكن ليس يعني بتكفير لكن بنوع من سوء الأدب مع هؤلاء الأفاضل. طبعا عثمان رضي الله عنه أربعة الخلفاء الراشدين الطعن فيه ضلال بلا شك، والطعن في معاوية رضي الله عنه أيضا منكر يعني شيء عظيم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، وهو يشمل كل أصحابه. يقول: ومذهب الرافضة شر من مذهب الخوارج المارقين، وقد سبق في الفتوى التي سبقت هذه توضيح ماذا الشر في مذهب الرافضة عن مذهب الخوارج. يقول: فإن الخوارج غايتهم تكفير عثمان وعلي وشيعتهما، والرافضة تكفير أبي بكر وعمر وعثمان وجمهور السابقين الأولين، وتجحد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم مما جحد به الخوارج. ينكرون السنة لأنهم كما ذكرنا لا يعتبرون لا مالك ولا يعني البخاري ومسلم ولا الزهري ولا أبي هريرة رضي الله عنه ولا أحد من أئمة العلم. يقول: وفيه من الكذب والافتراء والغلو والإلحاد ما ليس في الخوارج. فيهم، لأن الرافضة درجات، منهم غلاة الرافضة كما ذكرنا النصيرية، فهو العجب أن أنت تجد الرافضة يعاونون النصيرية العلويين أشد المعاونة. أنت النهاردة أمر ظاهر للعالم كله أن من الذي يقف جار الأسد؟ إيران وحزب الله، ويقاتلون من أجله ويرسلون له الأنواع المساعدات، مع أن تأليه علي بن أبي طالب يجب أن يكون كفرا عندهم، ولكن كما ذكرنا هؤلاء عندهم يقبلون هذا النوع من الغلو، يعني ربما خطأوه فقط ولكن يعاونونه أشد المعاونة، ذلك للتآلف الذي بينهم في الاعتقاد الفاسد. ففيهم من الغلو والإلحاد الذي يصل إلى الكفر المتفق على تكفير صاحبه نوعا وعينا ما ليس في الخوارج. يقول وفيهم من معاونة الكفار على المسلمين ما ليس في الخوارج. الخوارج كان أحيانا يقاتلوا الكفار عبر التاريخ، يعني كان أصلهم أنهم يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، لكن لم يكونوا يعاونون الكفار على المسلمين. لماذا؟ لأن الرافضة يعتقدون أن أهل الإسلام ليسوا فقط كفارا كما يعتقد الخوارج بتكفير مرتكب الكبيرة، وحتى الخوارج ما يكفروش كل حد، يكفروا مرتكب الكبيرة، لكن الرافضة يعتقدون ردة كل هؤلاء المسلمين، والمرتد عندهم شر من الكافر الأصلي. يقول والرافضة تحب التتار ودولتهم. سبحان الله، الحاجات دي على فكرة أشياء مقررة على الدوام، كل دولة تحارب أهل الإسلام كان التتار عورا لها. ولغاية زماننا في أفغانستان من الذي نصر القوات الأمريكية وقوات الحلفاء الأوروبيين على طالبان؟ كانت الشيعة. في العراق من الذي يعني عاون الأمريكان على احتلال العراق وتسلموا البلد منهم وأعانوهم على قتل أهل السنة؟ كان أيضا الشيعة الرافضة. ففي كل دولة، في دولة التتار كانوا عونا وكانوا ناصحين للتتار في قتل المسلمين، ينصحونهم بقتل المسلمين. لذلك يعني جهل فوق التخيل أن يكون هناك من يظن أن الرافضة سوف يكونون عونا لأهل الإسلام ويعني يسوون بينهم وبين أهل السنة ويقولون خلافات سياسية فقط، وأن الأمر خلاف حول مسألة الإمامة نمسك عنه ويعني يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ومذهب الجعفري مذهب معتبر يجعلون المذهب الثامن، لأن المذهب الأربعة يضيفون إليه الظاهرية والزيدية ومذهب الخوارج الإباضية، ويقول المذهب الثامن عشر المذهب الرافضي هو مذهب الجعفرية. الرافضة تحب التتار ودولتهم لأنه يحصل لهم بها من العز ما لا يحصل بدولة المسلمين. والرافضة هم معاونون للمشركين واليهود والنصارى على قتال المسلمين. لم يزالوا على ذلك، عاونوا المشركين، إن هلاك كان مشرك من عباد الأوثان، ولما دخل التتار في الإسلام أيضا صار الرافضة عونا لهؤلاء على بدعتهم وضلالهم في وعلى أفعالهم الفظيعة في قتال المسلمين. هم معاونون للمشركين واليهود والنصارى على قتال المسلمين، وهم كانوا من أعظم الأسباب في دخول التتار قبل إسلامهم إلى أرض المشرق بخراسان والعراق والشام، وكانوا من أعظم الناس معاونة لهم على أخذهم لبلاد المسلمين لبلاد الإسلام وقتل المسلمين بسبب حريمهم. وقضية ابن العلقمي وأمثاله مع الخليفة وقضيتهم في حلب مع صاحب حلب مشهورة يعرفها عموم الناس. أيضا في الوصية بقتل هؤلاء الملوك من المنتسبين إلى السنة، وكذلك في الحروب التي بين المسلمين وبين النصارى بسواحل الشام اللي بنسمع الصليبيين، طبعا الصليبيين كانوا قبل التتار. معاونة الرافضة للصليبيين كانت معاونة أكيدة وانتماؤهم لهم. يقول وكذلك في الحروب التي بين المسلمين وبين النصارى بسواحل الشام قد عرف أهل الخبرة أن الرافضة تكون مع النصارى على المسلمين، وأنهم عاونوهم على أخذ البلاد لما جاء التتار، وعز على الرافضة فتح عكة وغيرها من السواحل. وإذا غلب المسلمون النصارى والمشركين كان ذلك غصة عند الرافضة، وإذا غلب المشركون والنصارى المسلمين كان ذلك عيدا ومسرة عند الرافضة. ودخل في الرافضة أهل الزندقة والإلحاد من النصيرية، النصيرية هم العلويين المعتقدين ألوهية علي، والإسماعيلية وأمثالهم من الملاحدة القرامطة وغيرهم ممن كان بخراسان والعراق والشام وغير ذلك. والرافضة جهمية قدرية في مسائل الصفات، جهمية معتزلة، عامة عقائد الروافض في باب الأسماء والصفات موافق لعقيدة المعتزلة. وقد كان هؤلاء يسمون في زمن الإمام أحمد يسمون المعتزلة جهمية لأنهم وافقوا جهما في نفي الصفات. وأما في باب القضاء والقدر فهم قدرية يوافقون المعتزلة أيضا على عقيدتهم في نفي القدر، نفي إرادة الله عز وجل الشاملة وقدرته الشاملة لأفعال العباد الاختيارية. يقول فيهم من الكذب والبدع والافتراء على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعظم مما في الخوارج المارقين الذين قاتلهم أمير المؤمنين علي وسائر الصحابة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عن علي وعن الصحابة أجمعين، بل فيهم من الردة عن شرائع الدين أعظم مما في مانيء الزكاة الذين قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه والصحابة. ومن أعظم ما ذم به النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج قوله فيهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، كما أخرج في الصحيح في الصحيحين عن أبي سعيد قال بعث علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة قطعة ذهب فقسمها بين أربعة يعني من أمراء نجد، فغضبت قريش والأنصار قالوا يعطي صناديد أهل نجد ويدعونا، قال إنما أتألفهم، بين أصلاً حكمة في إعطاء الأقرى بن حارس وعيينة بن حصن وأمثالهم من هذا المال، قال إنما أتألفهم. فأقبل رجل غائب العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين، الجبين بتاعه بارز، كث اللحية محلوق حرق شعره، فقال يا محمد اتق الله، فقال من يطع الله إذا عصيته أيأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنني، أمنه الله على توصيل الرسالة. ثم يقول هذا الزنديق المنافق اتق الله، طبعا بس اللفظ ده مش صريح في الردة، هو يتفهم منه انه ايه ليس متقيا لله، لكن هو في واحد تاني الروايات اللي فيها بقى انه بيجزم ان الرسول لم يرد وجه الله، هذه قسمة ما اريد بها وجه الله، دي كانت من وراء النبي عليه الصلاة والسلام، لكن اللي قدامه اتق الله فده لم يكفر، والتاني شهد عليه واحد فقط لأن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، وبالتالي فظلت أحكام الإسلام ظاهرة، لأن لو أنت جيت للمؤمن وقلت له آمن، فلو أنت قصدك أنه هو مش مؤمن تبقى بدعة ضلالة، مش كده؟ بخلاف لو أنت قلت له يعني بتقول له آمن من جنس يا أيها الذين آمنوا آمن بالله ورسوله والكتاب الذي نزل، رسول الكتاب الذي أنزل من قبل، فممكن أنا أقول للمؤمن إيه آمن، وأقول للمؤمن التقي إيه اتقي الله، وده ما يلزمش منها مفهوم المخالفة، مفيش فيها تصريح، ولكن اللي فيها تصريح ما كانش فيها شهادة متكاملة، وبالتالي لم يلزم إقامة حد الردة على هذا الرجل مع أنه من رؤوس النفاق. قال فسأله رجل قتله فمنعه، لماذا؟ قال لا يتحدث الناس عن محمدا يقتل أصحابه، لو كان هو خرج من الملة بالكلية ارتد على يعني في الظاهر لما سمي صحابيا، مش كده؟ الصحابي من هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ثم مات على ذلك. المهم هو في حالة انه كان لسه عايش يسمى صاحب امتى؟ لما يظل مؤلنا للإسلام. إذا ارتد وعد على الراجح إذا مات على الإسلام يكون صحابيا. قال فسأله رجل قتله فمنعه، فلما ولى قال إن من ضئضئ هذا أو في عقب هذا، في عقب يعني في نسله، إن من ضئضئ أي من أصل هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويذعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي لفظ في الصحيحين عن أبي سعيد قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخيصرة فهو رجل من بني تميم، فقال يا رسول الله اعدل. دي زي ايه؟ اتقي الله، مفهوم المخالفة بتاعها انك ايه لم تعدل، بس ما صرحش. فقال ويلك فمن يعدل اذا لم اعدل، لقد خبت وخسرت ان لم اكن اعدل. فقال عمر يا رسول الله اتأذن لي فيه فاضرب عنقه؟ قال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، يصلوا كتير جدا حيث يحتقر المؤمن صلاته ويخلص يصلي أقل منهم وصيامه مع صيامهم. كيف يصلون كثيرا ومنافقون؟ إيه المشكلة؟ صلاة لا تجاوز حناجرهم، لا ترفع فوق رؤوسهم، عامة ما احنا قلناش كلهم منافقين، لا رأسهم ولكن كثير منهم منافق يظهر هذا لكي يدخلوا في يعني يوروا أهل الإسلام، لكن ليس كلهم منافق، النفاق الأكبر، لكن بالبدعة دي هم فيهم نفاق. قال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يولد فيه شيء، يعني بقية من الرمية، بقية من الصيد الذي اخترقه فخرج، ينظر في أجزاء السهم النصل المقدمة فلا يرى شيئا، فلا يولد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يولد فيه شيء، ثم انظر إلى نضيه فلا يولد فيه شيء، ثم انظر إلى قذذه فلا يلد فيه فلا يولد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم. في رواية فيتمارى في الفوقة، آخر جزء من السهم، قد سبق الفرث والدم، السهم ده خرج بسرعة جدا لدرجة أنه قبل ما يجي عليه فرث أو دم مشي. آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة قطعة لحم، يا